الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها وما يكره فيها، صفحة 174، المسألة رقم 328. قال: واتفقوا على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فإن كان إماما أو مأموما وتكلم لمصلحة صلاته، وهذه المصلحة مقصود بها مصلحة الصلاة، وتكلم لمصلحة صلاته عامدا، نحو أن يشك فيسأل من خلفه. فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل صلاته إماما كان أو مأموما. وقال مالك: لا تبطل صلاته بشرط المصلحة. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن البطلان في حق الإمام والمأموم، والثانية بطلان صلاة المأموم وصحة صلاة الإمام بشرط المصلحة، وهي التي اختارها الخرقي، والثالثة صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة. يبقى هذا حكم الكلام عامدا، إذا كان لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته، وإذا كان لمصلحة الصلاة ففيه يعني هذه التفاصيل. الذي لمصلحة الصلاة يعني في من صوره مثلا أن الإمام، لو الإمام مثلا زاد ركعة خامسة، فالأصل هو التسبيح. طبعا الكلام هنا الكلام عن الكلام يعني بغير الذكر وبغير ما يشرع التكلم به في الصلاة، فالتسبيح هذا يعني كلام من جنس ما يتكلم به في الصلاة لا يضر. لكن هل يصح أنه يتكلم بكلام آخر غير يعني كان يقول زدت خامسة مثلا، المأموم يقول للإمام زدت خامسة، فمن الفقهاء يعني من أجاز ذلك أن يتعمد المأموم هذا لو الإمام لم يتنبه بالتسبيح، يعني سبح وقال سبحان الله سبحان الله ولم ينتبه، فقالوا يجوز أن المأموم يتكلم مثلا يقول له زدت خامسة، ويقتصر يعني على أقل عدد من الكلمات، يعني يفهم الغرض، يعني ما يتكلمش كلاما كثيرا، يعني لو يستطيع يختصر في كلمتين أو يؤدي بها المعنى، فهذا يعني كما مر عندكم يعني من الفقهاء من قال إنه جائز ولا يبطل الصلاة إذا طالما هو لمصلحة الصلاة ودعت الحاجة إليه. قال ومن هذا الباب يعني أدلة هؤلاء اللي هو حديث عندما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يعني هو الصلاة يعني لم تنتهي بعد، يعني فهو كلام لمصلحة الصلاة، رغم أنه حصل سلام أو كذا، لكن أخذوا منه يعني أن هذا كلام يعني بالنسبة للمأموم كان يعلم أن الصلاة لم تنتهي، وتكلم بهذا يعني للعذر، يعني لتنبيه الإمام، فاعتبروا هذا من الكلام لمصلحة الصلاة. طيب، هذا في من تعمد أن يتكلم. إذا تعمد أن يتكلم كلاما لغير مصلحة الصلاة بطلت. إذا كان لمصلحة الصلاة في خلاف يعني هل تبطل أو لا تبطل، وهل يفرق بين الإمام والمأموم. قال: فإن تكلم في صلاته ناسيا، فقال أبو حنيفة: تبطل صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. يعني من تكلم في الصلاة ناسيا، قال أبو حنيفة: تبطل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقال مالك والشافعي: الصلاة صحيحة وعن أحمد روايتان كالمذهبين. هذا ورد في حديث الصحابي الذي إيه يعني تكلم في الصلاة عطس في الصلاة فقال قال الحمد لله يعني رفع إيه صوته فلم يشمته أحد يعني ممن حوله فوجدهم إيه قال فوجدت القوم ينظرون إلي يعني ينظرون إلي من اللي رفع صوته هذا في الصلاة فقال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي قال ما لكم تنظرون إلي فقال هذا في الصلاة يعني قال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي فلما فرغ من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يأمره بإعادة الصلاة يعني فهو تكلم في الصلاة جاهلا يعني أن هذا الكلام لا يجوز في الصلاة لكن والجاهل كالناس يعني فاعتبر في فألحق الناس بالجاهل إذا تكلم بكلام يعني لغير مصلحة الصلاة وكان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته يعني لم يأمره بإعادة الصلاة فلهذا يعني أبو حنيفة قال تبطل ومالك الشافعي قال الصلاة الصحيحة وعن أحمد روايتان كالمذهبين. قال وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. موضوع الكلام ناسيا أحيانا يحصل يعني من غير قصد مرات بعض الأئمة مثلا إذا فتح عليه مثلا أحيانا حد يفتح عليه خطأ أو يفتح عليه مثلا في ربما يعني يقول لا أو يقول مثلا كذا أو يعني يصدر عنه شيء يعني عن غير قصد يعني سهوا يعني يسبق لسانه في شيء. قال وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها اللي الضحك بصوت يعني الضحك القهقهة اللي يضحك بصوت يعني لكن التبسم هذا لا يبطل الصلاة يعني إذا ابتسم من غير صوت لا يبطل الصلاة لكن إذا لكنه طبعا شيء يعني يكره في الصلاة ولا يصح. أما القهقهة إذا كان ضحك بصوت فأجمعوا على أنها تبطل الصلاة بل زيادة على هذا الحنفية عندهم تبطل الصلاة وتنقض الوضوء يعني كان يروح يتوضأ ويعيد الصلاة عند أبي حنيفة يعني لكن الجمهور قالوا تبطل الصلاة فقط يعني من غير لكن لا تبطل الوضوء. قال واختلفوا في من أكل أو شرب في صلاته متعمدا من تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي تبطل صلاته واختلفت الرواية عن أحمد فالمشهور عنه أنه تبطل صلاة الفريضة دون النافلة قال الفريضة تبطل بالأكل والشرب وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده وسهل في الشرب فيها فمذهب أحمد أن الفريضة تبطل بالأكل والشرب وأما النافلة فتبطل بالأكل فقط ولا تبطل بالشرب فيرى أحمد يعني جواز الشرب في النافلة وهذا ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يعني كان يطيل قيام الليل وكان يشرب يعني في القيام يعني بين وهو يعني يقرأ يعني يكون الكاس بجواره ويشرب في قيام الليل يعني في النافلة فمذهب أحمد أن الشرب في النافلة جائز وأما الأكل فهو يبطل النافلة وأما الفريضة فالأكل والشرب يبطلان الفريضة. قال وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه. الإمام أحمد طبعا من ضمن مصادره اللي هو قول الصحابي يعني قول الصحابي في مذهب أحمد من أصوله يعني أن قول الصحابي حجة وفعل الصحابي فعنده يعني ثبت عن ابن الزبير أنه يعني شرب في النافلة فاعتمد على هذا أحمد يعني ورأى الشرب في النافلة جائزة. قال وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه لأنه ورد في حديث قال يعني هو سرقة يسرقها الشيطان من صلاة أحدكم الالتفات قال وأجمعوا وكذلك أجمعوا على أن التثاؤب فيها مكروه. أجمعوا على أن التثاؤب في الصلاة مكروه يعني تعمده، يعني أما إذا غلب على الإنسان من غير تعمد إذا يستطيع أن يؤجله يؤجله. وأجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه، نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه. أحيانا مسألة النظر إلى ما يلهي غير مسألة الالتفات، أنه قد يكون الشيء الملهي أمامه يعني من غير لا يحتاج أن يلتفت يعني. والالتفات أيضا درجات، في الالتفات بالعين فقط، وفي بالوجه، وفي بالوجه مع الصدر، وله يعني تفصيل. فالنظر إلى ما يلهي حتى لو كان في جهة القبلة، يعني كان زخارف ونقوش مثلا في المحراب أو شيء من هذا، فهذا من مكروهات الصلاة. قال باب المواضع المنهية عن الصلاة فيها. قال واختلفوا في المواضع المنهية عن الصلاة فيها، هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، إذا صلى في هذه المواضع هل تكون الصلاة باطلة أو تكون يعني صحيحة؟ قال وهي سبعة: المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق. المقبرة يعني المشهور فيها بالضمة هكذا، المقبرة والحمام للمقابر يعني في المقابر، والحمام والمزبلة، المزبلة مكان اجتماع القمامة يعني، وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان الذي يمشي فيه الناس في يعني في وسط الطريق، يعني حتى لو الطريق فاضي وما فيش يعني، طبعا سبق كانوا يمشون بالدواب، فحتى لو الطريق مثلا فارغ لا يصلي في قارعة الطريق، لكن يتنحى عن جانب الطريق الأيمن أو الأيسر ويصلي، لا يصلي في قارعة الطريق. والمجزرة وأعطان الإبل وظهر بيت الله الحرام. المجزرة أماكن ذبح البهائم، وأعطان الإبل الأماكن التي يعني تبرك فيها الإبل وتبيت فيها وتتجمع فيها، وظهر بيت الله الحرام يصلي فوق سطح الكعبة، يعني ظهر بيت الله الحرام يعني فوق الكعبة، مش المقصود يعني الطوابق العلوية في الحرم، ولكن المقصود فوق الكعبة نفسها، يعني يصعد فوق سطح الكعبة ويصلي. فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة، إلا أنه إن فعلها صحت، إلا ظهر بيت الله الحرام. الإمام أبو حنيفة يقول هذه المواضع كلها الصلاة فيها مكروهة، لأن وردت أحاديث تنهى عن الصلاة فيها، لكن لو فعل وصلى في هذه المواضع فقال النهي يعني هو نهي كراهة، فتكون صلاته مكروهة مع لكنها صحيحة، إلا موضعا واحدا اللي هو ظهر الكعبة، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهية. هذا عند أبي حنيفة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على الكراهية، لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا. الإمام مالك يعني يرى أن علة النهي عن الصلاة في هذه المواضع أنها يعني يغلب على الظن نجاستها، يعني تكثر فيها النجاسات، وهي يعني مظنة لوجود النجاسات في القبور، يعني يكون فيها من أثر أجساد الموتى، يعني ربما يكون فيها قيح أو دم أو شيء أو أثر كده، والمجزرة وأعطان. فقال يعني الصلاة في هذه المواضع صحيحة إذا كانت طاهرة، إذا تأكد من طهارتها فالصلاة صحيحة، إلا ظهر بيت الله الحرام فإن الصلاة عنده عليه فاسدة، لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله. يقول إلا يعني عكس أبو حنيفة أخف شيء عنده اللي هو الصلاة على ظهر الكعبة، لكن مالك أشد شيء عنده اللي هو الصلاة على ظهر الكعبة، لأنه إيه لا يكون مستقبلا الكعبة كلها، يعني يكون قد استقبل بعض الكعبة واستدبر بعضها. وقال الشافعي: الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية، فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة بالبناء كما قدمنا من مذهبه قبل هذا كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية، وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة. فالإمام الشافعي يقول يعني استثنى أمرين اللي هما ظهر الكعبة والمقبرة، طيب الباقي قال صحيحة مع الكراهة. طيب بالنسبة لظهر الكعبة فقال زي المسألة اللي هي من صلى داخل الكعبة والباب مفتوح أو الباب مغلق أو فيه سور أو لا يوجد سور، فقال إذا صلى فوق ظهر الكعبة إذا كان فيه سور يعني جزء من البناء فهو يعني يستره، فتكون الصلاة إيه صحيحة من غير كراهية، وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة. لو هو واقف فوق ظهر الكعبة وما فيش شيء أمامه فقال يعني لأن لابد يستقبل إيه شيئا من الكعبة أمامه، فإذا هو يعني فوق ظهر الكعبة وما فيش أي يعني شيء مرتفع من بنيان الكعبة، ما فيش يعني سور مرتفع، فيعتبر إيه لم يستقبل أي شيء من الكعبة فلم تصح الصلاة. وأما المقبرة فإنها إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها، وإن كانت المقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأت، لأن العلة في المقابر اللي هي مسألة إيه النجاسة، فقال هذه النجاسة يعني تكون مظنة لوجود يعني النجاسات يعني إذا كانت المقبرة منبوشة فممكن يكون فيها يعني أشياء من القيح والدم والأشياء، لكن إذا كان المقبرة غير منبوشة يعني والقبور مصانة فيكون يغلب على الظن أن الأرض تكون نظيفة يعني وطاهرة، فإذا كانت غير منبوشة تكره الصلاة فيها مع الإجزاء. قال وعن أحمد ثلاث روايات المشهورة منهن أنها تبطل على الإطلاق، والرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة، والرواية الثالثة أنه إن كان عالما بالنهي أعاد وإن لم يكن عالما لم يعد. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانه وتعالى.